نعم الاستنجاء قلنا انه يسمى ايضا الانتقاص والاستطابة ومنه الاستجمار لان الاستجمار يختص بايه بالاحجار لكن الانتقاص والاستطابة قد يكون بالاحجار وقد يكون بالماء وكل هذه الاشياء هي عبارة عن ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه نعم الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن منقن منقن نعم الاستقاء بالحجر ولحمه أن يبقى لا يعني كمل الشرح نعم قال في الشرح قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرم وما كان على هما إن يوفي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند رسم النهار أن الثلجي برجع الأرض وتخصيصهما بالنهي وتخصيصها صحيح المفروض تخصيصهما نعم وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام قامها نعم قوله هنا في تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور بماء طهور معناها أنه لا يجزئ ما سوى الماء من المائعات كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل إيه الماء أما ما سوى الماء من المائعات فلا يجزي طيب لو أن رجلا أزال النجاسة بمائع غير الماء خل أي شيء من هذه السوائل هل وقلنا أن هذا ما يجزئه هل في هذه الحالة يعني له أن يتجمر نعم نعم هنا يتعين عليه أن يزيلها بالماء أم لماذا لا وما نشره هو أزالها هو هي ممكن يعني تعبر تعبير آخر عن هذا إنه إن السائل الماء غير الماء إذا لامس النجاسة فإنه ينجس ففي هذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة الماء بمجرد هذا المائع السائل إذا خالط النجاسة أو لامسها هو يصبح نجسا فكيف يعني فقد الشيء لا يعطيه كيف نجس يطهر نجسا واضح هذه يعني واحدة أيضا هو يعني نعم نعم فالمقصود ان الماء ذكرنا ادبا ايضا بعد الاستنجاء بالماء هو انه يستحب له ان يدلك يده بالايه بالتراب وذكرنا الاحاديث في ذلك نعم هنا ايضا اشار في المتن الى يعني بعض شروط ما يستنجى به فقال بماء طهور او حجر طاهر مباح منقن حجر طاهر مباح منقن حجر او ايه او ما في معناه قلنا هذا او ما في معناه كما ذكرنا وكما قال هنا في قولي الاكثر و يعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز الاستجمار به هل يذكره احد نعم نعم احنا جبناها بتعبير اصطلاحي شويه كان ينبغي ان يحفظ يعني الحجر او ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مزيل للعيب ليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان واضح جامد طاهر مزيل للعيب ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان جامد لأننا نتكلم الآن على الجوامد لا نتكلم على الماء واضح طاهر لأنه يعني لا يجوز بغير الطاهر كما ذكرنا الأدلة من قبله مزيل للعيب لماذا لم نقل مزيل للعين والأثر لأن الذي يزيل العين والأثر هو الماء أما الاستجمار بالأحجار فلا بد أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء نعم ما في احتراز لأنه هو نعم يزيل العين لكن لا يب يعني هو تعريف الإنقاء سيأتي إن شاء الله حيوضح المسألة ليس له حرمة يعني الطعام كالطعام طبعا الطعام له حرمة واضح وأيضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا هو جزء من حيوان طيب جاء في بعض الأحاديث النص على الأحجار النص على الاستجمار بالأحجار فهل يحق لمن يرى أنه لا يستجمر إلا بالأحجار فقط أن يستدل بهذه الأحاديث التي نصت على الأحجار نعم يعني السؤال هل يتعين الحجر أيوة.

الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإن عكس نص على لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، فإن عكس كره، يعني إن استنجى بالماء وحصل الإنقاء، طبعا حصل الإنقاء بالماء، فما معنى أن يستعمل الحجارة بعد ذلك؟ فإن هذا يقدر هل معنى نعم. وإن أي الحجر أو الماء، طبعا يجزئ أحدهما في سفر أو حضر، في مرض أو صحة، ما في فرق، حتى لو وجد الماء واستجمر فما في شك في صحة هذه الايه الطهارة والصلاة بذلك. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة فأحمل أنا غلام نحوي، غلام نحوي يعني مقارب لي في السن، يعني غلام نحوي، غلام صغير مثلي مقارب لي في السن. نعم. إداوة إناء صغير من جلد، الإداوة هي إناء صغير من جلد. نعم. من ماء وعنزة وعنزة وعنزة عنزة مثل الرمح. نعم. فيستنجي بالماء متفق عليه. فإذا هذا يعني سنة فعلية تبين استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالماء فقط. وحديث عائشة مرفوعا قل رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطف فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود، هذا حديث صحيح أيضا. والماء أكثر لأنه أبلغ في التنظيف والظاهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا، قال كان ينسجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. فهذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني. واضح. فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، هذه هي الرواية الصحيحة. فعلى أساسها الرواية الأخرى الضعيفة اللي هي أنهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجارة إضافة إلى حديث عائشة السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجارة والإيه والماء. تفضل. ويذكر استحباب الفتنة واستدلالها في الاستنجاء تعظيما لها. نعم. هذا ما اعتمده هنا على الراجح من المذهب أو الرواية المشهورة في المذهب، يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، في الاستنجاء. وذكرنا المذهب الآخر أنه يجوز ذلك في الاستنجاء، يجوز لأن النهي إنما خص الحال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم. ويحرم قراءة وعرض نعم لحديث سلمان المتقدم. نعم. وطعام ولو لبهيمة. طيب انظر ثانية في كلمة طعام كيف تضبط، اربطها بما قبلها. لا هو هذه صح ان شاء الله. ويحرم بروث وعظم وطعام معطوف. نعم. ولو لبهيمة. نعم. لحديث مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالروث ولا بالطعام ولا بالعظام. ايوه فانه زاد الشوارب من الجن. هذا رواه مسلم نعم وابو عوانه والترمذي وصححه واحمد والبيهقي، وليس عند مسلم من الجن، يعني الروايه هنا هو يعزوها الامام مسلم يقول لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم فقط، اما زياده من الجن فليست عند الامام مسلم. طب. عذر النفي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد ربنا اولى لانه اغرى حرمه. فان فعل لم يجزيه بعد ذلك الا المال. يعني لو فعل لو استنجى بشيء مما ذكر، لو استنجى بروث بروث او بعظم او بطعام ولو على بهيمة لم يجزه ذلك بعد ذلك، بل يجب عليه في هذه الحالة ان يعني يستنجي في الماء. لماذا؟ لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي. يعني الرخص لا تنط بالمعاصي، الرخص لا تنط بالمعاصي. يعني مثلا الانسان مسافر عشان يقتل واحد، دول من معدول يقتل، مسافر عشان يسرق، مسافر حتى يفعل شيء محرم، فهو السفر هذا انشاه من اجل ايه؟ السفر محرم عليه. فهذه الحاله لا يجوز لهذا الانسان ان يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر في سفر مباح او مستحب او واجب. واضح؟ فلا يجوز له لا الجمع بين الصلاتين ولا القصر وهكذا. فالرخص لا تناط بالمعاصي. وقد أكون ذكرت لكم أكثر من مرة أبيات من الشعر نقولها أيضا بالمناسبة لحتى ترسخ هذه هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه أبوه ويحسن إليه ويصله بالمال، ف ارتكب شيء خطأ معصية أو عصى أباه أو عمل شيء معين استوجب أن يقطع أبوه عنه هذا الرزق، فأرسل إلى أبيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعا عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. يعني هو يذكر أباه بذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء، لا تقطع عن عادة بر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. لماذا؟ فإن أمر الإفك من مصطح، هذا مصطح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتزلزل له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر بهذا الشيء الفظيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من الطحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. يقول له يعني قد يحرم المضطر من ميتة، المضطر المسافر إذا عصى في السير في طرقه، فالشخص إذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصية، إذا عصى في السير في طرقه مسافر سفر معصية، واضح؟ فاضطر أصابه الجوع وما يوجد عنده طعام إلا ميتة، أمامه ميتة لا يحل له أن يأكل الميتة. لماذا؟ لأنه هو مسافر سفر معصية، ويعني ولا والرخص لا تناط بالمعاصي، لأنه يقدر على توبة يعني توجب إيصالا لرزقه، إذا تاب من السفر المعصية في هذه الحالة يحل له التمتع بهذه الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. الشاهد يعني حتى تذكروا هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط في المعاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أصلا، واضح؟ توسعة وتسهيل على الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تستباح بالمحرم. فإذا هو يعني استنجى بروث أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها

خرج أبو داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بإسناد صحيح. وذكرنا أن بعض هناك بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها في نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ. ومن ثم قال بعض العلماء أن الأمر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن، أن قراءة القرآن تتعوذ ثم تبسمل، أما هنا فتبسمل ثم تتعوذ. نعم. وإذا قرأت قرأت لأنها تقدم في الأماكن الطيبة، لأن المكان الذي أنت مقبل عليه خير مما كنت فيه، فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج بعكس المسجد. نعم. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ذكرنا من قبله أن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط ولم يصح غيره. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال مفرعا احترم في ملي. وعن انس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاه يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، رواه مسلم. هذا ضعيف. ويكره في حال التفلي استسلام الشمس والقمر تكريما لهما. ذكرنا من قبله ان دليل هذه المساله باطل. نعم. ومحب الريح لئلا تمد البول عليه. والكلام يعني يقرأ أيضا الكلام نص عليه لقول عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه، رواه مسلم. نعم. وبعض العلماء يرى أن يعني أن منع الكلام ليس لأنه على الخلاء على قضاء الحاجة، وإنما لأنه لم يكن على طهارة، واستغل بحديث قدمت من نحو بئر جمل فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي، وبعدما فرغ من الوضوء رد عليه السلام وأخبره أن السبب هو أنه لم يكن متوضئا، أو في الحديث الآخر أنه توجه إلى الجدار فتيمم ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذا الحديث أنه يؤخذ منه أنه يستحب ألا يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة، إلا على طهارة، فأولى أن يكون ذلك عند قراءة القرآن. والبول في إناء بلا حاجة، يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحاجة، واضح؟ لكن هذا من الأدب. والحديث المذكور في ذلك اللي هو إيه؟ فإن الله يمقت على ذلك، قلنا إنه حديث إيه؟ ضعيف. والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد. لا يقرأ. لحديث أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة. نعم. هذا نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه ولم يضعفه والبيهقي أيضا. والعيدان نخل طوال متجردة، الواحدة عيدانة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم. وشق لأنها مساكن الجن. وشق وشق. نعم. في حديث قتالة عن عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحف. قالوا بقتالة ما يكره من البول في الجحف؟ قال يقال إنها مساكن الجن. هذا حديث ضعيف. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. هذا أيضا لا يصح كما قال الألباني، لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده. وذكرنا القصة أنه رضي الله عنه حكي عن أنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. نعم. ولا لأنه يوجد سقط وذكرت الرعاية ورماد. ما في دليل على هذا. نعم. وإن كان يعني ما هذا يعني لا يكاد يقع. نعم. ولا يكره البول قائما بقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط بقوله فزال قائما. رواه الجماعة. روى الحصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زال قائما من جرح كان من فضله بماء بماء بيضه. هذا الحديث ضعيف. قال الحمدي: وقد رفض قول من أهل العلم في البول قائما وحمل النهي على التحليل لا على التحريم. قال المسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. نعم. لا نعيد الكلام فيها لأننا تحدثنا فيها اليوم. نعم. ويحرم استخدام الكبدة والتدبارها في الصحراء إلى حارس. لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا كبدة ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غرفوا. قال أبو أيوب: فقدنا الشام فوجدنا مراشيد قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. اتفق عليه. ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصفر بالفاء. نعم. أناس بن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول: فكنت ثم جلس يقول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الصباح. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يترك. نعم. رواه أبو داود. وأن يمول أو يتهور بطريق مسلوك وظل لا يعتاد. يعني هنا وأن إيه معطوف على إيه؟ ويحرم. ويحرم استقبال القبلة والاستدبار في الصحراء بلا حائل. وأن يبول أو يتغوط، يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل النفس. ما دليل التحريم؟ الدليل بل يمكن أن يقال إن هذه إيه يعني إذا أتت بصيغة مثلا لعن الله من فعل كذا فهذه تدل على أن الفعل من الإيه من الكبائر. والذي يشير إلى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل تخيمته في طريق من سل تخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل تخيمته، والتخيمة هي الغائط، من سل تخيمته في طريق على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يدل أن هذا ذنب من الكبائر. نعم. لما روى معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرارة الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. لما تقدم ولهذا ينجز ما سقط منها. طبعا لما يعني ولئلا ينجز ما سقط منها، هذه التعليل. لكن يعني هنا قيد الشجرة بقيد وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ممكن يكون عليها ثمر لا يقصد. واضح. تكون شجرة يعني ما يقصدها أحد. والدليل يعني ان الانسان يعني لا يقضي حاجته تحت شجره مثمره في حال كون الثمره عليها، لئلا تسقط عليه الثمره فتتنجس به. لكن لو لم يكن الحال كذلك، يعني كان لم تكن لك مثلا ثمره، فلا باس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب ما استتر به لحاجه هدف او حائش نخله. نعم. وبين قبول المسلمين لحديث رفضة بن عادة مرفوعا رضي الله عنه، وفيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط الصور. نعم. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. ولفظ ولفظ الحديث: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كلاهما في القبح سواء. وأن ينبه فوق قدر حاجته. قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه قال إن ذلك اسم الكذب ويتولد منه الباسول، وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغار، وحين يرسل الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان مشهورا على الأسئلة كثير من الناس: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. ثم أي نوع من الملائكة، يعني إذا صح هذا، أي نوع من الملائكة الذي يفارق الإنسان في هذه الحالات؟ ملائكة الرحمة أو ما سوى الملائكة الكرام الكاتبين، فهؤلاء لا يفارقون الإنسان. الملائكة التي تحصي على الإنسان عمله وتكتب عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذه لا تفارقه بل تحصي عليه أعماله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.